شريط جميل ما أرقى كلماته وأحلى ألحانه. أملنا الكبير أن تسمعوا وتفهموا هذه الأناشيد جيدا لتعملوا بما جاء فيها من نصائح غالية. وإلى هنا نودعكم على أمل اللقاء بكم في شريط جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.